السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله الذي أعطى الأنام جزيلا وقبل منهم من الشكر القليلا، وفضلنا على كثير ممن خلق تفضيلا. وصل اللهم وسلم وبارك على عبدك ورسولك محمد الذي لم تجعل له من جنسه عديلا، وعلى آله وأزواجه وأصحابه وأتباعه بكرة وأصيلا. أما بعد، فهذا عود حميد إلى دروسنا في برنامج ولا تقربوا، هذا الذي نتحدث فيه عن المناهي الشرعية. ولقاؤنا في هذه الليلة المباركة مع آفة ذميمة حذرنا الله عز وجل منها ونهانا رسولنا صلى الله عليه وسلم عنها. فما هي هذه الصفة الذميمة؟ وماذا قال الله في أهلها؟ وبماذا توعدهم من الخزي والنكال والعذاب؟ وماذا قال رسوله صلى الله عليه وسلم في هذا الشأن؟ ولماذا كثرت هذه الصفة الذميمة في الناس؟ وما هو الطريق؟ أين السبيل؟ وما هو العلاج؟ هذه الآفة آفة الجحود ونكران الجميل. موضوعنا عنوانه يا ناكر الجميل، يا ناكر الجميل. نتحدث فيه عن الجحود وعن نكران الجميل وعن مقابلة الحسن بالسيء والطيب بالخبيث والجميل بالقبيح والمعروف بالمنكر. إلهي، فكم من ذلة لي في الخطايا وأنت علي ذو فضل ومني، لو تفكرت في ندمي عليها عضضت أناملي وقرعت سني. يظن الناس بي خيرا وإني لشر الناس إن لم تعف عني. فاللهم اعف عنا يا عفو، اللهم إنك عفو تحب العفو فاعف عنا. الجحود، لقد كثر الجحود في زماننا يا عباد الله، كثر الجحود. فمن جحود آيات الله إلى جحود رسل الله إلى جحود فضل الله، ومن جحود الزوجة للزوج إلى جحود الزوج للزوجة، ومن جحود الولد للوالد إلى جحود الصاحب لصاحبه والأخ لأخيه والصديق لصديقه. ولا حول ولا قوة إلا بالله. نحن نعيش في زمن الجحود، زمان طيب قبحه أهله بأفعالهم، والعيب فينا وليس في زماننا بالطبع. ولكن أولا، ما هو الجحود؟ إيه معنى كلمة جحود؟ الجحود لغة معناه قلة الخير. نقول هذا عام جحد، يعني لم ينزل فيه المطر فقل خيره. نقول هذا رجل جحد، يعني شحيح قليل خيره، يدعي الفقر. قال الإمام الجوهري رحمه الله وهو من علماء اللغة: والجحود هو الإنكار مع العلم. الجحود في اللغة هو أن تنكر بلسانك ما توقن به في قلبك. قال الله تعالى: وجحدوا بها واستيقنتها أنفسهم ظلما وعلوا. أما الجحود اصطلاحا فقد قال فيه الإمام الراغب رحمه الله تعالى: الجحود هو نفي ما في القلب إثباته، وإثبات ما في القلب نفيه. وعلى هذا فالإنسان الجاحد هو هذا الإنسان الذي لا يعترف بلسانه بما يقر به في قلبه من صنائع المعروف التي أكرمه الله بها وأكرمه الخلق بها. أعوذ بالله. الجحود مر، شيء وحش جدا، له أضرار عظيمة. ما هي أضرار الجحود على الجاحد في الدنيا والآخرة؟ أولا، فليعلم ناكر الجميل، الجاحد اللي بيأكل وينسى، اللي بيأكل وينكر، فليعلم الجاحد أنه قد انغمس في كبيرة من الكبائر، في ذنب عظيم. هكذا قال الإمام ابن حجر في الزواجر، وقال الإمام النووي في شرح مسلم، قال: الجحود كبيرة من الكبائر. واستدل الإمامان على ذلك بأن الله توعد على الجحود بالنار، كما سيأتي ذلك تفصيلا. إذا الجاحد مرتكب كبيرة مهلكة تفضي به إلى جهنم إن لم يتب أو يتغمده ربنا برحمته. ثانيا، الجحود يجلب سخط الله عز وجل، إذ أن الله يحب الشاكرين ويبغض الجاحدين المنكرين. ثالثا، الجحود يتسبب في إعراض الناس عن الجاحد، ويتسبب في بغض الناس للجاحد. صح، واحد لما وقع قلت له هدي إيدك، لما احتاج أعطيته، لما وقع في كرب فرجت عنه كربته، فلما احتجت أنت أعطاك ظهره. تحبه؟ تكرهه طبعا، تقول ده جاحد، ده ناكر الجميل، ده بيأكل وينكر، تكرهه وتعرض عنه. جبل الله النفوس على حب المحسنين ولو كانوا فجارا، وعلى بغض البخلاء والجاحدين ولو كانوا أبرارا. يا راجل انت عارف الجاحد ده أخلاقه زي أخلاق ايه؟ الجاحد أخس من الكلب، الجاحد أخس من الكلب، إذ أن الكلاب تعرف الوفاء. لو ألقينا إلى كلب لقيمة لعرف لنا المعروف وحفظ لنا الجميل. لو رأى الكلب من أطعمه لقيمة يتشاجر مع آخر لأكل الكلب خصم الذي أحسن عليه بلقيمة. الكلب ما ينكرش الجميل، الكلب ما يجحدش. الجاحد ده أخس من الكلاب عياذا بالله تعالى، ليس له صاحب، ليس له صديق، إذ أنه يأخذ ولا يعطي، يأخذ ولا يشكر، لكن يأخذ وينكر ويجحد، فأنى يكون له صاحب؟ الجاحد أخس من الكلب. الجاحد خلقه كخلق الذئاب، خلق الجاحد كخلق الذئاب. هذه أعرابية قصتها في كتب الأدب، وجدت أعرابية جرو ذئب، يعني ديب صغير حتة لحمة حمراء، فأشفقت عليه فجعلته بين الغنم وعينت له شاة يرضع منها. فلما كبر الذئب وخرجت مخالبه وقويت أنيابه بقر بطن الشاة التي ترضعه. ينهر أبيض على قلة الأصل، ضمك في الرضاعة يا ابني تأكل بطنها؟ فنظرت الأعرابية إلى الشاة وهي متلبطة في دمائها، وإلى الذئب ناكر الجميل، وقالت: بقرت شويهتي وفجعت قومي، وأنت لشاتنا ابن ربيب، غذيت بدرها ونشأت معها، فمن أنباك أن أباك ذيب؟ إذا كان الطباع طباع سوء فلا أدب يفيد ولا أديب. أربعة، من أضرار الجحود أنه من أسباب زوال النعم. ربنا بيحفظ النعمة ويزيدها على الشاكرين ويزلها من وش الجاحدين. قال تعالى: وإذ تأذن ربكم لئن شكرتم لأزيدنكم ولئن كفرتم إن عذابي لشديد. سيدنا عمر بن عبد العزيز كان يقول: قيدوا النعم بالشكر، قيدوا النعم بالشكر. يا جاحد، النعمة هتزول من وشك، اشكر ربنا عليها. خمسة من أضرار الجحود إن الجاحد يتشبه باليهود. أجحد خلق الله هم اليهود. أجحد خلق الله هم اليهود. ولكم قال الله في القرآن وهو يذكر اليهود الجاحدين يقول: يا بني إسرائيل اذكروا نعمتي التي أنعمت عليكم. الآية دي تكررت، أصلهم جاحدين، كل شوية ربنا يفكرهم بفضله عليهم: يا بني إسرائيل اذكروا نعمتي التي أنعمت عليكم. الجاحد يتشبه باليهود، ومن تشبه بقوم فهو منهم، ومن أحب قوما حشر معهم. خامسا، الجحود يقطع أواصر المجتمع المسلم. عندما تصير العلاقة فيه نفعية، شيلني وشيلك، لما يبقى أمة جحدة منكرة للجميل، تجحد فضل الله وفضل العباد، تبقى أمة ممزقة مهترئة. الشاعر يقول عن زمان الجحود وعن أهل الجحود: إن قل مالي فلا خل يصاحبني، وفي الزيادة كل الناس خلاني. كم من عدو لأجل المال صادقني، وكم من صديق لفقد المال عاداني. ناس جحدة، طول ما انت في نعمة يعرفوك، تقع ما تليش حد يقولك هات ايدك، الكل يتنكر لك. جحود. إن قل مالي فلا خل يصاحبني، وفي الزيادة كل الناس خلاني. كم من عدو لأجل المال صادقني، وكم من صديق لفقد المال عاداني. سادسا، الجحود يجلب لعنة الله في الدنيا، ويجلب عذابه على الجاحد في الآخرة. سبعة، الجحود علامة على سوء الخلق ولؤم الطبع وخبث النفس، نعوذ بالله من الجاحدين. ماذا قال الله تعالى في شأن الجحود والجاحدين؟ أنزل الله تعالى على قلب نبيه محمد صلى الله عليه وسلم آية: أرق من النسمة في الليلة الصائفة، كالبلسم، كالبلسم. قال الله تعالى وهو يمسح الهم عن قلب النبي يقول سبحانه: قد نعلم إنه ليحزنك الذي يقولون، فإنهم لا يكذبونك ولكن الظالمين بآيات الله يجحدون. يا محمد ما تزعلش، بيقولوا عنك كذاب، ساحر، كاهن، ده بلسانهم بس، لكن قلوبهم مستيقنة أنك الصادق الأمين. فإنهم لا يكذبونك ولكن الظالمين بآيات الله يجحدون. فعلا هم كانوا بيكذبوه. اسمع إلى ما رواه البيهقي في دلائل النبوة. الأخنس بن شريق خلا مرة بأبي جهل فقال: يا أبا الحكم، ما رأيك فيما سمعت من محمد؟ قال: تنازعنا وبنو عبد مناف الشرف، أطعموا فأطعمنا، حملوا فحملنا، أعطوا فأعطينا، حتى إذا تجاسينا على الركب وكنا كفرسي رهان. قالوا: منا نبي يأتيه الوحي من السماء، فمتى يكون منا نبي؟ شفت أبو جهل كان كافر بالنبي ليه؟ جحود، جحود، يقول بلسانه خلاف ما في قلبه. وكذلك كفر أهل الكتاب جحودا، يهود والنصارى كفروا بالنبي جحودا. اسمع إلى قول الله في القرآن، يقول الله تعالى: ومن أصدق من الله قيلا، لا أحد يقول ربنا وربهم، الذين آتيناهم الكتاب يعرفونه كما يعرفون أبناءهم، وإن فريقا منهم ليكتمون الحق وهم يعلمون. جحود. عبد الله بن سلام، قصة إسلامه في صحيح البخاري، لما أسلم حبر اليهود وعالم اليهود ابن سلام قال: يا رسول الله، إن اليهود قوم بهت، إن يعلموا بإسلامي يبهتوني، فأرسل إليهم فسلهم عني. فبعث النبي صلى الله عليه وسلم إلى أكابر اليهود وقال: ماذا تقولون في ابن سلام؟ قالوا: ابن سلام حبرنا وابن حبرنا، عالمنا وابن عالمنا، سيدنا وابن سيدنا. قال النبي صلى الله عليه وسلم: أرأيتم إن أسلم تسلمه؟ قالوا: أعاذه الله من ذلك، الشر بره وبعيد. فخرج ابن سلام عليهم وقال: أشهد أن لا إله إلا الله، وأشهد أن محمد رسول الله. فقال اليهود: هو شرنا وابن شرنا وسفيهنا وابن سفيهنا. فقال ابن سلام: ألم أقل لك يا رسول الله إن اليهود قوم بهت؟ ماذا قال الله أيضا في الجحود؟ قال جل جلاله عن فرعون وآله، قال: فلما جاءتهم آياتنا مبصرة قالوا هذا سحر مبين. خذ ذلك، وجحدوا بها واستيقنتها أنفسهم ظلما وعلوا، فانظر كيف كان عاقبة المفسدين. فرعون ما كفر بموسى عليه السلام إلا جحودا، أبعدما رأى الآيات النيرات الواضحات يكذب، جاحد، حاسد، يقول بلسانه بخلاف ما في قلبه. وبين ربنا في القرآن أن كل جاحد ملعون، اللي بيجحدوا فضل ربنا أو فضل الناس ربنا لعنهم دنيا وآخرة. اسمعوا إلى القرآن، قال تعالى: وتلك عاد جحدوا بآيات ربهم وعصوا رسله واتبعوا أمر كل جبار عنيد. طب نتيجة الفعل ده إيه يا رب؟ هتعمل فيهم إيه؟ وأتبعوا في هذه الدنيا لعنة ويوم القيامة. ألا إن عادا كفروا ربهم، ألا بعدا لعاد قوم هود. عاد دول كان عندهم حضارة جبارة، قوة عسكرية، وإذا بطشتم بطشتم جبارين، قوة اقتصادية، عندهم مصانع لعلهم يخلدون ويبنون القصور للعبث، وعندهم قوة اقتصادية وقوة بدنية بسطة في الخلق وقوة عمران. ده عاد عملوا مدينة ربنا قال عنها: إرم ذات العماد التي لم يخلق مثلها في البلاد. جحدوا فضل ربنا، كذبوا الرسل، ربنا لعنهم دنيا وآخرة. وبين ربنا أن الجاحدين هم الظالمين، هم الظالمون وهم الكافرون. فقال جل جلاله: وما يجحد بآياتنا إلا الظالمون. وقال عز من قائل: وما يجحد بآياتنا إلا الكافرون. طب الناس بتجحد ليه؟ ما هو سبب الجحود؟ سبب الجحود الكبر. كل متكبر جاحد. ارجع لقوم فرعون ولقول الله فيهم: وجحدوا بها واستيقنتها أنفسهم ظلما وعلوا. قوم عاد يقول ربنا عنهم: فأما عاد فاستكبروا في الأرض بغير الحق وقالوا من أشد منا قوة، أولم يروا أن الله الذي خلقهم هو أشد منهم قوة وكانوا بآياتنا يجحدون. طب الناس اللي بتجحد مصيرهم المحتوم ايه؟ النار طبعا. قال سبحانه: ذلك جزاء أعداء الله النار لهم فيها دار الخلد جزاء بما كانوا بآياتنا يجحدون. قال سبحانه: ألم تر إلى الذين بدلوا نعمة الله كفرا وأحلوا قومهم دار البوار. قال ابن كثير: إن الله تعالى بعث محمدا صلى الله عليه وسلم رحمة للعالمين ونعمة على الناس أجمعين، فمن آمن بمحمد فقد شكر الله على هذه النعمة فله الجنة، ومن كفر بمحمد فقد جحد الله على هذه النعمة فله النار. ألم تر إلى الذين بدلوا نعمة الله كفرا؟ النعمة هنا هي النبي محمد صلى الله عليه وسلم، أو لم يكن ربنا في القرآن؟ لقد من الله على المؤمنين إذ بعث فيهم رسولا. قال الله عز وجل في هذا الشأن أيضا: يعرفون نعمة الله ثم ينكرونها وأكثرهم الكافرون. قال ابن كثير: يعني الكفار، كفار قريش، إذا سألتهم من خلقهم يقولون الله، من رزقهم يقولون الله، ثم يعبدون غير الله. يعرفون نعمة الله ينسبونها لله ويسألون غير الله، ويذبحون لغير الله وينذرون لغير الله. يعرفون نعمة الله ثم ينكرونها وأكثرهم الكافرون. ولذلك سيدنا زيد ابن عمرو بن نفيل وقد مات قبل البعثة، لكنه كان على الفطرة وشهد النبي له بالجنة، كان إذا رأى الكفار يذبحون للأصنام يوبخهم قائلا: هذه شاة خلقها الله وأنزل لها المطر من السماء وأنبت لها الكلأ من الأرض، ثم تذبحونها لغير الله وعلى غير اسم الله. يعرفون نعمة الله ثم ينكرونها، سبحان الله العظيم. وقال جل جلاله: وآتاكم من كل ما سألتموه وإن تعدوا نعمة الله لا تحصوها إن الإنسان لظلوم كفار. كفار صيغة مبالغة على وزن فعال، جاحد أوي، يجحد كثيرا ويكفر بنعمة الله كثيرا. خير الله إليه نازل ونعمه عليه تطرى وفضله وإحسانه لا يحصى أصلا، وما تمر علينا لحظة إلا وملايين النعم تتدفق علينا من الله. ومع ذلك يجحد الإنسان فضل ربه، يجحد الإنسان فضل ربه، ينسب الفضل في النعمة لنفسه، يتطلع إلى المفقود ولا يشكر على الموجود. ماذا قال الله أيضا؟ قال سبحانه: قتل الإنسان ما أكفره. إيه الإنسان الجاحد ده؟ قتل الإنسان ما أكفره. من أي شيء خلقه؟ من نطفة خلقه فقدره. ويقول عز من قائل: إن الإنسان لربه لكنود. عارفين يعني إيه إن الإنسان لربه لكنود؟ قال ابن عباس: كنود يعني كفور، جاحد نعمة، جاحد فضل ربنا عليه. وقال الإمام أبو أمامة الباهلي رضي الله عنه: الكنود هو الذي يأكل وحده ويضرب عبده ويمنع رفده. جاحد يأكل وحده، يقفل باب الشقة مش تسطرا عن أعين الناس، لا، حتى لا يقتحم عليه الضيوف، ويخش الأوضة ويقفل بالمفتاح برضه ويقعد يأكل، لو طرق عليه الباب دفع بالطعام تحت السرير حتى لا يطعم الضيف. الكنود هو الذي يأكل وحده ويمنع رفده ويضرب عبده. وقال الحسن البصري: بل الكنود هو الذي يعد المصايب وينسى النعم. ضفره يدوحس، درسه ينقح عليه، يبتدي يشكو الخالق للخلق: ليه كده يا رب؟ انا عملت فيك ايه يا رب؟ ليه تعمل لي كده يا رب؟ ياه، عشان ضفرك دوحس بس؟ طب ما عينك سليمة وقلبك سليم والكبد سليم والكلى سليمة وعندك زوجة وعندك أولاد وعندك وعندك، وإن تعدوا نعمة الله لا تحصوها. هو ده الكنود الذي يعد المصايب وينسى النعم. وقال ربنا سبحانه آية بتشخص المرض اللي سببه، اللي تسبب في كل البلاء اللي احنا فيه الآن. اسمع، قال تعالى: وضرب الله مثلا قرية كانت آمنة مطمئنة يأتيها رزقها رغدا من كل مكان فكفرت بأنعم الله. كفرت نعمة ربنا. الأغنياء لم يخرجوا زكاتهم، الأسخياء لم يمدوا الأيادي إلى الفقراء فكفرت بأنعم الله، فأذاقها الله لباس الجوع والخوف بما كانوا يصنعون. الجحود يا أخوانا سبب في زوال النعم، سبب في فقدان الخير. من العجب أن تجد مسلم يقف في الصف يصلي وكرشه أمامه ويشكو من التخمة ويبحث عن المهضمات، ويمكن اللي واقف جنبه عنده أنيميا، عنده فقر دم، مش لاقي ياكل. فين أخوة الدين؟ فين أخوة الإسلام؟ هو الجحود اللي احنا فيه ده سبب الجوع والغلاء والبلاء والخوف. وضرب الله مثلا قرية كانت آمنة مطمئنة يأتيها رزقها رغدا من كل مكان، يقول لك أنا لابس ساعة سويسري وعباية معمولة في الحجاز والغطرة من الصين، إنما الجزمة بقى إيطالي والجاكيت سويسري، يأتيها رزقها رغدا من كل مكان، لكنها أمة جحدة فكفرت بأنعم الله فأذاقها الله لباس الجوع والخوف بما كانوا يصنعون. ووالله العظيم والله العظيم ما جاع الفقراء إلا عندما بخل الأغنياء. ماذا قال نبينا صلى الله عليه وسلم في شأن الجحود؟ روى الشيخان في الصحيحين عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أريت النار فإذا أكثر أهلها النساء يكفرن. قيل: أيكفرن بالله؟ قال: يكفرن العشيرة ويكفرن الإحسان لو أحسنت إلى إحداهن الظهر ثم رأت منك شيئا قالت: ما رأيت منك خيرا قط. أكثر ناس بتجحد الحريم، تجحد العشرة، تبايد لها صوابعك العشرين شمع، جاب لها حتة من السماء تطعمها وتجوع، تبذل كل ما في الوسع عشان تسعدها، تنكشها بس كده، تزعلها مرة تقول لك: عمري ما شفت معاك يوم هنا، ما رأيت منك خيرا قط. ده بيودي النار يا أمة الله، جحودك لفضل زوجك بيودي جهنم. هذا هارون الرشيد خرج مرة إلى مجلسه يضحك، فقال له جلساؤه: أضحك الله سنك يا أمير المؤمنين. قال: هذه زبيدة استوهبتني 300,000 دينار فقلت: هي لك، فما خرجت حتى عربدت علي وقالت: أي خير رأيته منك. سبحان الله يا أخي على النساء. قاعد مع زوجته زبيدة بنت عمه، قالت له: يا هارون يا أمير المؤمنين، نفسي في حاجة زغنطوطة قد كده، ليه طلب هتكشفني؟ قال: أطلب يا زبيدة. قالت له: أبدا، عايزة بس 300,000 جنيه فكة مصروف إيد، 300,000 جنيه فكة بس. قال لها: يا سلام، انت جيت في جمل، خدي 300,000. قبل ما يقوم من المجلس زعلوا مع بعض، قالت له: عمري ما شفت منك خير أبدا. يا خبر أبيض عن النساء. أما ولده المأمون، ابنه بقى المأمون، فحاله أعجب من حال أبي المأمون الخليفة العباسي. زوجته أطلت يوما من شرفة القصر، بصت من شباك القصر كده، لقيت شوية فلاحين ماشيين حفي في الطين، فقالت: يا مأمون، أريد أن أمشي حافية في الطين. يا ست، أنت مرات أمير المؤمنين، دول غلابة فلاحين دول، إزاي تمشي في الطينة؟ قالت له: هي قفلت، هي تربست. قال لها: بس كده؟ حاضر. وأمر الخدم فصنعوا لها لبخة، جابوا لها حتة الطين كده كبيرة وعجنوها بماء الورد والمسك والعنبر والرياحين وماء الفل، قول بقى أزكى العطور، وفرد لها حتة الطين المعجونة بأغلى أنواع العطور اللي أنت لو خدت حتة طينة منها محدش هيعرف يكلمك في البلد، يعني حتة كده متكلفة ملايين، وفردها لها في القصر 5-6 متر. ألا تعالي يا ستي اخلعي عليكي وامشي حافية في الطين ولغواصي وبلبطي وتبصي. فعلت تمشي وبسطت خلاص. هو عدى كم يوم وقلبت عليه فقالت ما رأيت منك خيرا قط. قال ولا يوم الطين، ولا يوم اتطينتي، ولا في يوم الطين. اكتر ناس بتكحد النساء، ولذلك احد مشايخنا ربنا يطول في عمره ويبارك فيه وينفعنا بعلمه كان يقول لنا يا شباب ليلة الفرح كل واحد فيكم يجيب ميزان ويوزن عروسته. ليلة الدخلة كل واحد يجيب ميزان يوزن عروسته. انت عاملة كم كيلو؟ 50 كيلو. وعين بقى وزنها عندك. قلنا ليه يا عم الشيخ؟ قال ده كلام هتعزوه بعد كده. اول ما تبتدي تقلب عليك وتقول لك عمري ما شفت معاك يوم هنا، قول الميزان يا ولا، وهات الميزان. اطلع يا حجة يا خبر ابيض، ده انت عملت 90 كيلو دلوقتي، يعني انت شفت في بيتي 40 كيلو هنا. اعوذ بالله. وروى الحاكم في كتاب النكاح وقال صحيح الاسناد، قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا ينظر الله تعالى إلى امرأة لا تشكر لزوجها وهي لا تستغني عنه. امرأة جحدة ربنا يعذبها ما يحبهاش، لا تستغني عن زوجها وتجحده ولا تشكره، كانت عايشة في بيتها مكدودة مكدوحة مطحونة، جابها بيته ستتها ودللها وبقت تلبس الغالي وتاكل أطايب الطعام وحلاها بالذهب وتقول له عمري ما شفت معاك هنا، لا تستغني عني. كان ابوها ميت وامها ميته وما حدش بيجي لها من اخواتها، لو طلقها هتضيع. تقول له ما رايت منك خيرا، لا تشكره وهي لا تستغني عنه. الجحود وحش. لامرأة تسمع ان تقول يا عم الشيخ انت عمال تقول النساء النساء، طب ما في رجاله جحده. صح، في ازواج من اهل الجحود فعلا. من هو الزوج الجاحد؟ الزوج الجاحد هو الذي عندما تغاضبه زوجته ويشكوها لاهلها يذكر العجر والبجر من المعايب. كم زعلان النهارده عشان حاجه، يجيب ابوه يقعد يحكي له مشاكل حاصله من 20 سنه، ده جاحد. ده الزوج الجاحد هو اللي لما يطلق مراته يفضحها ويذكر عيوبها وينشر سرها، ده جاحد. الراجل الجاحد هو لما يخطب واحدة ويختلف معها ويفسخ ما بينهما من خطبة يبتدي يقول ده انا سبتها عشان امها حكمة على ابوها وابوها ملوش لازمة كالمقطف وهي فيها وفيها، دي قلة ادب، ده جحود. مش ربنا قال سبحانه ولا تنسوا الفضل بينكم، يا رجل يا جاحد ألم تأكل من يدها لقمة حلوة، ألم تلبس من يدها ثوبا نظيفا، ألم يسكن ربنا بها قلبك، ألم يحصن ربنا بها فرجك، أنت ليه جاحد؟ سيدنا عمر بن الخطاب ذهب إليه أعرابي يشكو من زوجته وإذا بالأعرابي يسمع صوت زوجة عمر يعلو على صوت عمر، راح راجع تاني فتح عمر الباب فرأى الأعرابي هناك، قال يا أخ الإسلام طرقت بابنا ثم رجعت ففيما جئت ولما عدت؟ قال جئت أشكو إليك من زوجتي فسمعت صوت زوجتك يعلو علي، كأننا في الهوى سوا، قلت أجيبها من قصرها وروح واصبر. فضحك عمر وقال إني أصبر عليها لأن الله جعلها طباخة لطعامي، طباخة لطعامي، غسالة لثيابي، يسكن بها قلبي وجعل ولدي منها، فلذلك أصبر عليها. يبقى سيدنا عمر كان زوج شاكر، إنما اللي بيشنع على زوجته ده زوج جاحد. روى الإمام أحمد في المسند وقال الألباني في الصحيح حديث حسن صحيح عن النعمان بن بشير رضي الله عنهما قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم على المنبر من لم يشكر القليل لم يشكر الكثير، ومن لم يشكر الناس لم يشكر الله. التحدث بنعمة الله شكر. مش كل ما اقول لك الصحة عاملة ايه تقول لي قطران، الحال معاك عامل ايه تقول لي بعنا الحديدة. يا اخي اشكر مرة بقى تعبتنا. واما بنعمة ربك فحدث. التحدث بنعمة الله شكر وتركها كفر، والجماعة رحمة يعني أمة الإسلام، والفرقة عذاب. وروى أبو داود والترمذي واللفظ له، والحديث حسن صحيح. عن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من أعطي عطاء فوجد فليجز به. اللي يعمل فيك معروف كفؤه، كفؤه، عوضه. من أعطي عطاء فوجد فليجد به، ومن لم يجد فليثني، فإن من أثنى فقد شكر. قل جزاك الله خيرا، الله يبارك لك. ومن كتم فقد كفر، ومن تحلى بما لم يعط كلابس ثوبي زور. خد بالك، يعني النبي قال المتشبع بما لم يعط كلابس ثوبي زور. يعني متشبع بما لم يعطى، يعني واحد يقول لك شوف لي معاك، الله يبارك لك، هات لي إزازة مياه غازية، شوف لي معاك فوار. تقول له ليه؟ انك اصل أكلة اللحمة الضاني يعني عاملة تخمة وعايزة حاجة تهضم، وهو أصلا متعشي فول نابت، متشبع بما لم يعطى. تقول له كنت فين يا أبو حميد؟ بقى لي أسبوع مش شايفك. تقول لك الله ما تعرفش، أنا كنت في عزبة بباه، وبباه هو الجنيني بتاع العزبة، متشبع بما لم يعطى كلابس ثوبي زور. وروى الإمام أحمد واللفظ له، وقال الشيخ أحمد شاكر صحيح. عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: لما نزلت آية الدين على رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إن أول من جحد آدم عليه السلام، إن أول من جحد آدم عليه السلام. لما خلق الله آدم ومسح سبحانه على ظهره، وخرجت كل ذرية آدم أمام آدم، فرأى آدم رجلا وجهه يزهر وشه منور. قال: من هذا يا رب؟ قال: ابنك داود. قال: كم عمره يا رب؟ قال: 60 عاما. قال: زده يا رب. قال: لا أفعل إلا أن أزيد من عمرك. وكان آدم يعلم أن عمره 1000 عام، فأعطى آدم لداود من عمره 40 سنة، فكتب الله عليه بذلك كتابا وأشهد عليه الملائكة. فلما وصل آدم إلى 960 سنة جاءته الملائكة لتقبض روحه، قال: إن ربي عز وجل أخبرني أن عمري 1000. الله، من 40 سنة يا أخوانا. قالوا: إنك وهبتها لولدك داود. قال: ما فعلت، أنا ما أعرفش حاجة عن الكلام ده، ما فعلت. وأبرز الله عز وجل عليه الكتاب وشهدت عليه الملائكة. ومعنا حديث جميل قوي قص النبي صلى الله عليه وسلم علينا من خلاله، قصة 2 جاحدين وواحد شاكر، روى الشيخان في الصحيحين واللفظ لمسلم. عن أبي هريرة رضي الله عنه أنه سمع النبي صلى الله عليه وسلم يقول: إن 3 من بني إسرائيل أبرص وأقرع وأعمى، أراد الله عز وجل أن يبتليهم فبعث إليهم ملكا، فأتى الأبرص، والبرص بياض بالجلد عافانا الله وإياكم، فأتى الأبرص فقال: أي شيء أحب إليك؟ نفسك في إيه؟ قال: لون حسن وجلد حسن ويذهب عني الذي قد قذرني الناس. فمسح فبرئ خف، ثم قال: أي المال أحب إليك؟ قال: الإبل، فأعطي ناقة عشراء. ثم أتى الأقرع فقال: أي شيء أحب إليك؟ قال: شعر حسن، عشوة شعر كده حلوين وعملهم كده في الهواء، شوية شعر يقع على عيني، ويذهب عني هذا الذي قد قذرني الناس. فمسحه فذهب عنه قذره، بقى شعره ما شاء الله بيهفهف. أي المال أحب إليك؟ قال: البقر، فأعطي بقرة حاملة. ثم أتى الأعمى، أي شيء أحب إليه؟ قال أن أبصر يذهب عني ربي العمى. فمسح فبرئ. أي المال أحب إليك؟ أنا بختصر يا أخوانا. قال الغنم، فأعطي شاة والدا، فأنتج هذان وولد هذا، حتى أصبح للأبرص واد من الإبل، وللأقرع واد من البقر، وللأعمى واد من الغنم. شوف وادي. تخيل لو واحد فينا عنده جمال تملأ هذا الاستوديو، ده يبقى من الأعيان، ده أهيف جمل بسبعة ثمان تلاف جنيه. تخيل بقى عنده وادي إبل، وادي، بقى ملياردير أو مليونير. ثم أتى الملك الثلاثة واحدا بعد الآخر في صورته وهيئته، فقال للأبرص، رجل غريب مسكين، قد انقطعت بي الحبال في سفري، فلا بلاغ لي اليوم إلا بالله، ثم بك أسألك بالذي أعطاك اللون الحسن والجلد الحسن والمال، أسألك بعيرا واحدا أتبلغ عليه في سفري. أنت عندك وادي إبل. فقال الجاحد، الحقوق علي كثيرة، أنا هلقاها منك ولا من الضرائب، الحقوق علي كثيرة. قال كأني أعرفك، ألم تكن أبرص يقذرك الناس؟ مش أنت الوادي الجربان بتاع امبارح؟ ألم تكن أبرص يقذرك الناس فقيرا فأعطاك الله؟ قال كلا، إنما ورثته كابر عن كابر، أنا ابن أغلو لا زغلو، أنا مولود في بق معلقة ذهب. قال اللهم إن كان كاذبا فصيره إلى ما كان عليه. رجع جربان شحات زي ما كان. ثم أتى الأقرع ففعل ما فعله الأبرص، فدعا عليه فعاد أقرعا متسولا كما كان. ثم أتى الأعمى وذكر له حاجته، فقال الأعمى نعم لقد كنت أعمى، فرد الله علي بصري، فقيرا فأعطاني الله، فخذ ما شئت ودع ما شئت. وادي الغنم قدامك على قد ما تقدر تحمل شيل، فوالله لا أجهدك اليوم شيئا أخذته لله. قال أمسك عليك مالك، فإنما ابتليتم فسخط على صاحبيك ورضي عنك. شوف الجحود بيزيل النعمة ازاي يا اخوانا. كذا روى ابن ماجه وغيره عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: يا معشر المهاجرين، خمس خصال إن ابتليتم بهن وأعوذ بالله أن تدركوهن. وذكر منها: وما منعوا زكاة أموالهم إلا منع القطر من السماء، ولولا البهائم لم يمطروا. الجحود بيزيل النعمة. إن كنت في نعمة فرعها، فإن الإله كثير النعم، وداوم عليها بشكر الإله، فإن الإله شديد النقم. طيب الجحود أنواع. أعظم أنواع الجحود جحود آيات الله، جحود الله. ان واحد يقولك ما فيش حاجة اسمها ربنا، ملحد، يقولك ما هي الا ارحام تدفع وارض تبلع، نموت ونحيا وما يهلكنا الا الضهر. يا جاحد. جحود ايات الله، جحود رسل الله. كل من كفر بالله جاحد، كل من اشرك بالله جاحد، كل من ذبح لغير الله، كل من نظر لغير الله، كل من حلف بغير الله جاحد، كل من نسب الفضل في النعمة لنفسه جاحد. ولك أنا راجل عصابي، أنا عملت نفسي بدراعي بعرقي، يا عم روح استحمى، بكدي، أنا اللي عملت نفسي، أنا اللي بنيت نفسي، عامل زي قارون جاحد. قال إنما أوتيته على علم عندي بعبقريتي. النتيجة إيه؟ فخسفنا به وبداره الأرض. جاحد. النهاردة بنسمع كتير ناس جحدة تذكر المرة وتنسبها لله. الواد يسقط يقول لك قضاء وقدر، ينجح يقول لك بتعب بسهر الليالي. ايه الجحود ده؟ ده جحود انك تنسب الفضل في النعمة لنفسك. المسلم مؤدب يقول: وما توفيقي إلا بالله. يقول إن الفضل بيد الله، يكون ما أنا فيه بفضل الله علي وبرحمته. سليمان عليه السلام لما سمع ورأى الأعاجيب من الهدهد والنملة ماذا قال؟ قال ذلك من فضل ربي ليبلوني أأشكر أم أكفر. ومن شكر فإنما يشكر لنفسه ومن كفر فإن ربي غني كريم. ومن جحود الله الانشغال بالنعمة عن المنعم. تلاقي الواحد من دول طول ما هو فقير كأوتاد المساجد، فتح محل يبتدي يفرط في صلاة الجماعة، يسمع الأذان يقول لك أصلي في المحل، العمل عبادة، تجارته توسع يجمع الصلوات كلها على بعضها ويصليها في البيت، تجارته توسع أكثر يمكن ينشغل ويبطل صلاة خالص. إيه ده؟ تنشغل بالنعمة عن المنعم يا جاحد. هذا جحود. ثانيا من الجحود جحود الزوجة للزوج، وقد مرت عليه أمثلة. ثالثا من الجحود جحود الزوج للزوجة، وقد ضربنا المثل بذلك. رابعا جحود الولد لوالديه. ياه مر قوي ده، مر وكتير قوي. احنا في زمن جحود فضل الآباء والأمهات، في زمان العقوق. الأب ينفق على الولد من دماء قلبه، يعرى ويكسوه، يجوع ويطعمه، يمرض ويبخل على نفسه بالدواء، وإذا اشتكى ولده طار به إلى الأطباء واستدان من أجله. دايما بقول والكلام ده مكرر إن الأب مع الولد يشبه حبة البقل، حبة الفول لما نحطها في التراب ونسقيها ويطلع منها البرعم، تتفشفش تتكسر تتفلق، كل ما البرعم يقوى ويشتد حبة الفول تحت تتكسر، فإذا اشتد واشتد ابحث عن حبة الفول لن تجدها. هو ده أبوك يا ابني. ولن تعرف قيمة الأب إلا عندما يموت. احنا في زمن جحود فضل الآباء، جحود فضل الأمهات. أبوك كبرك وعلمك وعملك مهندس أو دكتور، الآن بعدما هرم بعدما شاخ تظن عليه بالنفقة بل بالكلمة الطيبة؟ إيه الجحود ده؟ إيه الجحود اللي احنا فيه ده؟ هذا أمية بن الصلت شاعر، ابنه لما كبر ضن عليه بالنفقة فكتب له قصيدة بيوبخ فيها، بيقول له غزوتك مولودا وعلتك يافعة، تعل بما أجني عليك وتنهل، إذا ليلة نابتك بالشجو لم أبت لشكواك إلا ساهرا أتململ، كأني أنا المطروق دونك بالذي طرقت به دوني فعيني تهمل، تخاف الردى نفسي عليك وإنني لأعلم أن الموت حتم مؤجل، فلما بلغت السن والغاية التي إليها مدى ما كنت أؤمل، جعلت جزائي غلظة وفظاظة، كأنك أنت المنعم المتفضل، فليتك إذ لم ترعى حق أبوتي فعلت كما الجار المجاور يفعل. نظرة واحدة على دار المسنين تعرف ان احنا في زمن جحود الابناء لفضل الاباء. واخيرا احنا من الجحود جحود التلميذ لفضل استاذه، وهذا كثير وله صور. منه تطاول التلميذ على استاذه الذي استفاد منه ادبا واستفاد منه علما. انت كنت بتجلس في مجلس الشيخ اللي بتشتمه دلوقتي، اتعلمت منه، نورك الله به، علمك الكثير، وبعدين تتطاول عليه. ايه الجحود ده؟ يصدق في تطاول التلميذ الجاحد على شيخه قول الشاعر اعلمه الرماية كل يوم، فلما اشتد ساعده رماني، وكم علمته نظم القوافي، فلما قال قافية هجاني. مش ده شيخك يا ابني اللي بتخطئه ولا تنصح له بأدب، واللي بتسيء به الظن ولا تحسن به الظن؟ مش هو ده يا جاحد هو اللي علمك؟ ايه الجحود ده؟ ومن صور جحود التلميذ للأستاذ عدم نسب الفضل لأهله. احنا تعلمنا من مشايخنا أن من بركة العلم أن ينسب إلى أهله. أنا استفدت من الشيخ محمد حسان حاجة وبقولها في محاضرة، أقول والله هذا استفدته من الشيخ حسان بارك الله فيه، ده استفدته من الشيخ الحويني أكرمه الله، ده استفدته من الشيخ ابن عثيمين ربنا يبارك له. هو ده. إنما واحد من دول من التلاميذ يقعد يسمع محاضرة الشيخ فلان ينقلها بالحرف بالحرف وبعدين ينقلها للناس، وهذا حميد بشرط أنه ينسب الفضل لصاحبها. يقول لك وقد أخبرني بعض الإخوة أن أتكلم في موضوع كذا وألح علي كثيرا. يا جاحد يا جاحد، انسب الفضل لأهله. سيدنا الشافعي كان بيقول الناس عيال في الفقه على أبي حنيفة. شوف الشكر مش الجحود. كان أحمد بن حنبل يقول الشافعي للدنيا، الشافعي كالشمس للدنيا وكالعافية للبدن، فهل عنهما عوض؟ لما تتعلم يا ابني حاجة من شيخ لما تقولها انسبها له، متبقاش جاحد. احنا في زمن الكساح العلمي، بعض طلبة العلم لا يبحث ولا ينكفي على الكتاب ولا يسهر الليالي. هو بيعمل ايه؟ يجيب شريط الشيخ فلان يفضيه ويقوله. ده شيء طيب ولو ان عندك كساح علمي، ده طيب للمبتدئ. انما اجتهد بقى، ولما تنقل انسب الفضل لصاحبه. من بركة العلم ان ينسب الى اهله. سبحان الله العظيم. بلغ من تغفيل هؤلاء ان واحد منهم جاب محاضرة احد المشايخ ونقلها بالحرف في المسجد، والشيخ كان قايل المحاضرة في خطبة جمعة بالنهار يعني، وصاحبنا النقاش قالها بعد العشاء. فلما اطال نظر في الساعة وقال، ده حصل انا لا امزح، نظر في الساعة وقال ارى ان عقارب الساعة تلاحقني والشمس تجلد الناس بالخارج بصياتها الملهبة ولذلك اقم الصلاة. شمس مين يا عم انت بتقول المحاضرة بعد العشاء؟ لكن شوف التغفيل، شوف الحماقة. هذا ايضا من الجحود، هذا ايضا من الجحود. فين الادب مع الشيخ؟ قم للمعلم وفيه التبجيلة، كاد المعلم أن يكون رسولا. سبحان الله. وأخيرا، الناس بتجحد فضل ربنا ليه؟ ليه ربنا قال وقليل من عبادي الشكور، ليه القلة شاكرة والكثرة جاحدة؟ ليه؟ عارفين ليه؟ لأن الكل يتطلع إلى المفقود ولا يشكر على الموجود. الكل ينظر في أمور الدنيا إلى من هو أعلى منه ولا ينظر إلى من هو أسفل منه، مع أن النبي وصى أن ننظر في أمور الدنيا إلى من هو أسفل منا حتى لا نزدري نعمة الله علينا. طب هيشكروا إزاي؟ ربنا كرمه بألف جنيه يقول لك هي دي فلوس، ما غير بياخد 10,000. نعم، فالناس ما بتشكرش لأنهم يتطلعون للمفقود ولا يشكرون على الموجود. يا أخي إذا كنت بتسكن في شقة من قطين غيرك ساكن في شقة أوضة وصالة وعنده 7 عيال وأمهم، ما تشكر ربنا يا أخي. بص اللي قال منك. إن كنت عايش في أوضة واحدة غيرك عايش في عشة، ما تشكر ربنا يا أخي. إن كنت عايش في كوخ، والله العظيم في ناس بتنام على الأرصفة في العراء، ما تشكر ربنا يا أخي. وارضى بقى، هترضى إمتى؟ هترضى إمتى؟ ولقد انا عندي مرض كذا. طب ما غيرك بيبول بخرطوم وبياكل بخرطوم وبيتنفس بخرطوم، اديك انت رايح جاي وشغال والعمليه ماشيه اهو، ما تشكر ربنا. ولك انا ماشي على رجلي وغير راكب عربيه، انت عارف اللي راكب عربيه ربنا مديله ايه من البلاء؟ ما تحمد ربنا يا اخي، احمد ربنا. انت تملك الكثير، عندك شمس وقمر ونور وضياء وماء وهواء وزوجة وولد وعافية ودين، كفاية انك مسلم. الحمد لله على نعمة الاسلام، وكفى بها نعمة. وبتشتكي بعد كده؟ ده كل لحظة اكتر من 1,000,000 نعمة تأتيك من الله. دفعت النهاردة فاتورة الشمس، دفعت عداد القمر، دفعت كام في الاكسجين اللي تتنفسه، دفعت كام في الدم الذي يطفق في عروقك؟ دفعت كام؟ انت مديون لربنا، انت غرقان في نعم ربنا. يونس بن عبيد جاءه رجل فقال أشكو من الفاقة يا إمام. قال أتبيع لي عينيك بمئة ألف أخزأهم لك وديك مئة ألف؟ قالوا لا. قال أتبيع يديك بمئة ألف؟ قالوا أبدا. تبيع رجليك بمئة ألف؟ قالوا إطلاقا. قال يا سبحان الله، أراك تملك مئات من الألوف فكيف تشكو الفقر يا رجل؟ الصحة، الصحة تاج على رؤوس الأصحاء لا يراه إلا المرضى. ايه رأيك تاخد 10 مليون وسرطان؟ يقول لي لا مش عايز. طب يبقى انت مالك بقى، يبقى انت مالك، اشكر لله عز وجل. وهذا محمد بن واسع خرجت قرحة في يده، قرحة كبيرة كده، فنظر اليها تلميذ من تلاميذه وبكى. فقال الامام ما يبكيك يا بني؟ قال رحمتك، صعبت علي يا شيخ، رحمتك. قال يا بني اتدري اني منذ خرجت هذه القرحة في يدي أني أشكر الله عليها؟ ده من يوم ما طلعت وأنا بشكر ربنا صبح وليل عليها. قال عجيب، ولما؟ قال لأنها لم تخرج في عيني ولم تخرج في لساني. كان ممكن ربنا يطلعها في عيني يعميني. يبقى كن جميلا ترى الكون جميلا. الله أسأل أن يجعلنا جميعا من الشاكرين، وأن لا يجعلنا أبدا من الجاحدين، إنه ولي ذلك ومولاه. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.